صديقا. رمضان شهر البر والإحسان، واهنا بذكر الله في أيامه، واشف الفؤاد بختمات القرآن، بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن، بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن. هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان. رمضان نفح الطيب للأزمان، بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن، بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن. هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان، فيه من البركات أعظم ليلة، قرأ فيها نفحات الإقبال،